فأنبتنا

وفاكهة وهبا وفاكهة وهبا نفعا لكم ولمعاركم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه يوم يفر المرء من أخيه يوم يفر المرء من أخيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة يوم يفر المرء